بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا العاشر من كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: ولا يشترط لصحة النكاح ذكر المهر، لقيام الأدلة على صحة النكاح بدونه. فلو لم يذكر شيئا أو ذكر مجهولا كفرس أو أحد العبدين أو غير مرئي أو خمرا أو مغصوبا أو مستولدة أو حبة حنطة أو نحو ذلك صح النكاح ووجب مهر المثل كما مر. ويشترط أن يضيف المتعاقدان حالة العقد الإنكاح أو النكاح إلى الزوج، لو وكل أي الزوج فيقول الولي لوكيل الزوج: زوجت فلانة بنت فلان أو بنتي هذه أو نحو ذلك، مما يميزها كما مر من موكلك فلان، فيقول الوكيل: قبلت نكاحها له أو لموكل المذكور مثلا، فلو ترك لفظة له أو نحوها لم يصح، كما لو قال الزوج: قبلت، ولم يقل نكاحها أو تزويجها. ولو قال الولي لوكيل الزوج: زوجت فلانة من فلان بدون لفظ موكلك كفى. نعم، إن لم يعلم الشهود الوكالة احتيج إلى التصريح بها على ما سيأتي في محله. وبما ذكره المصنف علم أنه لو قال الولي للوكيل: زوجتك بنتي، فقال: قبلت لموكلي، لم يصح. فلو قال في هذه: قبلت نكاحها، ولم يزد انعقد له، ولا يقع للموكل بالنية بخلاف البيع، لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن، فلا بد من ذكرهما، ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل بخلاف النكاح. إذن إذا عقد العاقدان وتمت ألفاظ النكاح ولم يذكروا المهر، فلو قال مثلا رجل لآخر: زوجتك بنتي فلانة، فقال: قبلت نكاحها، وكان الشهود قد حضروا، الولي يقول، الزوج قبل، الشاهدان سمعا وحضرا، عند ذلك صح النكاح ولكن بمهر المثل. السبب في ذلك قال: لقيام الأدلة على صحة النكاح بدونه. اتفق العلماء على جواز إخلاء العقد من تسميته إجماعا، كما جاء ذلك في كتاب التحفة وغيرها من كتب الشافعية. قالوا: لكنه يكره. لماذا؟ لأنه إذا لم نذكر المهر إنما نعود إلى مهر المثل. قال الشيخ: فلو لم يذكر شيئا أو ذكر مجهولا، لم يذكر شيئا قلنا بمهر المثل، أو ذكر مجهولا كفرس، الفرس يطلق على أي فرس كان في الدنيا، وقد يكون البون شاسع ما بين فرس وفرس آخر، فقد تساوي فرس ألف فرس. ولذلك لما كان مجهولا، والنكرة هنا إنما تدل على أما على الفرس إذا كان معهودا فيعقد على فرس معين سواء كان العهد ذهنيا أو كان حضوريا، الفرس الحاضرة أو الذهن الفرس التي اتفقنا عليها ولو لم تكن موجودة عند العقد، عند ذلك يصح. أو أحد العبدين للجهالة أيضا، كما لا يصح أن أقول زوجتك إحدى بناتي، كذلك لا يصح أن أقول زوجتك مثلا على عبد من عبيدك، كذلك هذا لا يصح لعدم التعيين. أو غير مرئي، يعني زوجتك على شيء وكان هذا الشيء مخفيا لا يعلم للآخرين، كذلك لا يصح، فنعود إلى مهر المثل. أو خمرا لأنه ليس بمال، نعم عند ذلك لا يصح، مثله الخنزير مثله الكلب. أو مغصوبا لأنه ليس مالكا له. أو مستولدة يعني عنده أمة كان قد وطئها، عند ذلك صارت بعد ذلك أم ولد. هذه المستولدة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعها، وإذا كان الأمر منهيا عن بيعه فلا يصح أن يكون مهرا. أو حبة حنطة لأنها لا تسمى متمولا، لذلك كان النكاح عندنا على أقل متمول، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله إنما كان على الأقل من 10 دراهم، وكل ذلك لا يصح. أو نحو ذلك، صح النكاح في الجواب للكل ووجب مهر المثل كما مر. قال ويشترط أن يضيف المتعاقدان حالة العقد الإنكاح أو النكاح إلى الزوج، لو وكل أي الزوج فيقول الولي لوكيل الزوج زوجت فلانة بنت فلان أو بنتي هذه أو نحو ذلك، يميزها كما مر من موكلك فلان، فيقول الوكيل قبلت نكاح هذا. النكاح يكون على أحد أمرين بالنسبة للولي، إما أن يكون وليا مباشرا فيقول زوجتك بنتي مثلا، أو زوجتك بالوكالة عن فلان بنته فلانة، يعني أعطاني وكالة، قد يكون غائبا مسافة القصر فأكثر ووكل في تزويج بنته، كما يحصل اليوم البنت في مكان الولي في مكان، يعني الزوج في مكان آخر. لذلك ما يقال عن الزواج عن طرق وسائل الاتصال الاجتماعي هذا لا يصح، وأن قال يرانا ونراه يسمعنا ونسمعه، لا، لابد من مجلس واحد يجمع الجميع، ولو كان يرى فالأصل في ذلك أن يوكل، سواء كان الموكل الزوج أو الموكل الولي، المهم واحد من هؤلاء يوكل. فإذا كان كان الولي أصيلا يقول زوجت بنتي، نعم، أو إذا كان مثلا وكيلا بالوكالة عن ولي فلانة فقد زوجتكها على مهر كذا وكذا، نعم. إذن الزوج الولي يقول هذا أو وكيله، إذا كان الأمر للزوج مباشرة زوجتك فلانة، وإذا كان لوكيله زوجت موكلك بنتي فلانة أو زوجت فلانة بنت فلان مثلا بالوكالة عن أبيها موكلك، كل وكلاء، فهل يصح بذلك؟ نعم. فالأصل أن يقول كل واحد منهم هذا الكلام، فيقول الوكيل قبلت نكاحها له، يعني لا يقول قبلت نكاحها لنفسه حتى يتطابق الإيجاب مع القبول. هو يقول زوجت فلانة بنت فلان من موكلك فلان، فماذا يقول؟ قبلت نكاحها له، أي لموكلي المذكور. فلو ترك لفظة له والآخر قال زوجت موكلك لم يتطابق الإجاب والقبول، فهل يصح النكاح؟ لا يصح. كمن قال له بعتك مثلا الكتابة، كتاب الإقناع مثلا بعشرة، قال اشتريت تفسير الجلالين، أننا أقول لك بعتك كتاب كذا، فقل اشتريت كتاب كذا، وهنا زوجت موكلك، فقل أنت في هذه الحالة قبلت الزواج لموكلي، قبلت النكاح له، قبلت نكاحها له، أي شيء من هذا بشرط أن يكون بلفظ الزواج أو بلفظ النكاح تماما. فلو قال مثلا الزوج هنا قبلت ولم يقل نكاحها أو تزويجها، عند ذلك لم يصح. لذلك ينبغي أن يقول قبلت ماذا؟ قبلت نكاحها. السبب في ذلك أنتم قلتم في البيع قبلت يكفي، هنا مزيد من الاحتياط، لا بد أن يقول قبلت نكاحها أو قبلت تزويجها. ولو قال الولي لوكيل الزوج زوجت فلانة من فلان بدون لفظ موكلك كفى، لأن الاسم واضح، زوجت فلانا فلانة أي بنتي مثلا من فلان، أو قال الوكيل زوجت فلانة من فلان طبعا وبين وكالته بدون لفظ موكلك كفى. نعم إن لم يعلم الشهود الوكالة احتيج إلى التصريح، جالسين نعرف أن هذا وكيل وهذا أصيل، عند ذلك زوج الوكيل الوكيل عن الولي الأصيل الزوج، والشهود يعلمون أنه ليس وليا مجبرا وإنما هو وكيل، عند ذلك يصح. أما إذا لم يعلم لابد من التصريح. وبما ذكره المصنف علم أنه لو قال الولي للوكيل زوجتك بنتي فقال قبلت لموكلي لم يصح. لماذا؟ أنا أقول لك زوجتك بنتي وأنت تقول قبلت لموكلي، إذن لم يتوافق الإجاب مع القبول، لأني عندما أقول أنا مثلا زوجتك، هذا الكاف للخطاب لك أيها الرجل أيها العاقد أمامي، فأنت قلت قبلت لموكلي، أنا ما قلت لك زوجت موكلك لم يصح. أما لو قال هنا عندما قلت لك زوجتك بنتي فقلت قبلت نكاحها ولم يزد انعقد له، ولم ينعقد للموكل أبدا حتى لو كان موكلا، قال له زوجتك بنتي. ومرة حدث مع شخص مشهور وعالم جاء فجلس بدل ولده في العقد ليقبل النكاح عن ولده، فقال زوجتك بنتي، فقال هذا الرجل بعد ذلك وأنا قبلت نكاحها، لمن انعقد؟ انعقد للأب. صار يأتي إلى مشايخنا ويقول هل من حل؟ لا حل، لأن الأب إن عندما عقد لنفسه حرمت على الولد، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، إذن هذه المسألة مسألة خطيرة، فينبغي علينا أن نعرف ماذا نقول. وإذا وجد الإنسان نفسه لا يستطيع فينبغي هنا على العاقد الذي وكل بتلقين الألفاظ أن يكتب هذا الأمر وأن يبين لهم، فربما تكون عدة وكالات مثلا، ففي هذه الحالة لا بد أن يكتب حتى نرى أن الإيجاب موافق للقبول، وأن هذه الزوجة المعلومة سواء كانت بالولي مباشرة أو كانت بوكيله لزوج معلوم أيضا إما بالمباشرة وإما لوكيله. نعم. ولا يقع للموكل بالنية. بخلاف البيع، لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمثمن، فلا بد من ذكرهما، ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل بخلاف النكاح. لو أردنا مثلا في البيع أن نفسخ هذا البيع، نريد أن نقيل منه، نريد أن ننقله إلى آخر، أما هذه عندما يطلق الزواج عليها فإذا نكحت مثلا شخصا فلا تصح لأصوله ولا لفروعه بعد ذلك. قال: ولو كان القابل ولي الطفل من الأب أو الجد ونحوه كالمجنون، فالحكم في صورة لفظه كما ذكر في الوكيل. فيقول ولي المرأة: الآن نريد أن نزوج طفلا أو نريد أن نزوج مجنونا، كان هذا. أما تزويج الطفل ربما كان يحدث ما بين القبائل بعض الإشكالات والحروب، وأحيانا يأتون إلى الصلح وإلى المصاهرة، فلا يجدون مثلا من يزوجوه إلا صغيرا، عند ذلك نريد أن نزوج هذا الصغير، والغاية كما قلت عقد المصاهرة ما بين قبيلتين حتى نوقف مثلا سفك الدماء بينهما. كذلك لو كان هنالك مجنون وربما قالوا لنا إن تزوج فإنه يبرأ من جنونه، أو كان ذلك لمصلحته. نعم. ولو كان القابل ولي الطفل من الأب أو الجد ونحوه كالمجنون، فالحكم في صورة لفظه كما ذكر في الوكيل. فيقول ولي المرأة: زوجت فلانة، يعني إذا كان أبوها يقول زوجتك بنتي، كان جدها زوجتك حفيدتي فلانة، من ابنك فلان، من محجورك فلان، محجور عليه بسبب الصغار، محجور عليه بسبب الجنون، نعم، من محجورك فلان. فيقول وليه، هنا ولي الطفل: قبلت نكاحها له أو قبلت نكاحها لابني المذكور، أو قبلت نكاحها لفلان الذي لي عليه ولاية، ما وهو المجنون مثلا. وليقل وكيل الولي للزوج: زوجتك فلانة بنت فلان، ولا يحتاج إلى زيادة لفظ موكلي إلا إذا لم يعلم الشهود، والأفضل أن يقول ذلك، والزوج على ما سيأتي في محله. كذا قد يقول قائل: هل من الممكن أن يتزوج الصغير بالصغيرة؟ نعم، أحيانا لأسباب معينة، وقد يلي الجد الطرفين معا، يعني إذا كان عند الجد بنت ابن وكان عنده ابن ليس إخوة أبناء عم، مثل الحوادث التي تأتي اليوم في بلادنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، جاءت قذيفة فربما ذهبت من عائلة ولم يبقى من العائلة إلا الجد وبنت ابن من طرف وابن ابن من طرف، وبعد ذلك لم يجد هذا الجد مأوى له إلا خيمة مثلا أو غرفة، فماذا يفعل في ذلك؟ هذه حرام على هذه بنت عمه، يأتي باثنين من الشهود، فماذا يفعل؟ يقول أمامهما: زوجت بنت ابني بابن ابني، هو ولي على بنت ابنه بسبب الصغر، وهو ولي مجبر، وولي على ابن ابنه كذلك بسبب الصغر. الأولى ولي مجبر، صغيرة كانت أو كبيرة الزوجة، والثاني ولي عليه بالصغر، ولا يوجد أحد يتولى الطرفين إلا الجد، وأشهدت الحاضرين اثنين في شهود بعد ذلك على هذا الأمر. عين مهرا يتعين، ما عين مهرا يكون بمهر المثلي. نعم، وبذلك يستطيع أن يترك ابن الابن مع بنت الابن، صاروا زوجين، ابن عم مع بنت عمه زوجين، ولو كانا في غرفة واحدة عند ذلك اطمأن، ولو جعلهما يعني صار ينامان في فراش واحد عند ذلك هذا الأمر بالنسبة إليه انتهى من أي محظور ربما يعني يفعله، وهذا للضرورة يفعل هذا الأمر. قال بعد ذلك: الركن الثاني الشاهدان، فلا ينعقد النكاح إلا بسماعهما العقد. إذا سمع الشاهدان العقد وكانا ممن تصح شهادتهما. نعم، مثلا لذلك لو كان أصم هل يصح؟ هل يفهم بحركة الشفايف؟ لا يصح، لابد أن يكون سميعا، هذا الشاهد لابد أن يكون سميعا بصيرا. نعم، لذلك بده يسمع الإجاب وأن يسمع القبول. نعم، أما ذكر المهر فمسألة لو اختلفنا فيها نعود إلى مهر المثل، لا يهمنا حضورهما كان قصدا أو كان اتفاقا. ما معنى قصدا؟ طلبنا منهما الحضور للعقد من أجل الشهادة، أو كانا مارين زكاتكم حضرونا العقد من أجل أن يصح، فعند ذلك ممكن، هذا معنى اتفاقا. ومن السنة أن يحضر العقد جمع من أهل الصلاح والخير، فالدعاء منهما خير، والشهادة والإعنان والخروج من الخلاف، فإن الإمام مالك إنما يريد الإشهار في عقد الزواج، وقد أخذه من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه في المساجد. هذا كله من باب الإشهار لنعلم أن فلانا قد تزوج بفلان، فلان هذه العائلة صاهرت هذه العائلة. وإن كانت الزوجة ذمية لخبر ابن حبان في صحيحه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أما ما كان من نكاح لا يوجد فيه ولي، لا يوجد فيه شاهدا عدل، فماذا نقول عن هذا النكاح؟ باطل. نعم، فهو باطل الحديث والمعنى في اعتبارهما، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة للأنكحة عن الجحود، ويشترط فيهما بمن؟ بالشاهدين، أن يكونا بالغين، فلا تصح من قاصرين أو قاصر وبالغ، إذن لابد من بالغين عاقلين، فلا تصح أن يكونا من يعني مجانين، لأن غيرهما ليس أهلا للشهادة. إذن يشترط في الشاهد أن يسمع وأن يكون حاضرا وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون رجلا. فلو حضر 1000 امرأة يشهدن العقد فلا يصح. نعم، فلا يكفي النساء والخنافة للخبر السابق: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ولما في الموطأ عن الزهري مضت السنة بأنه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. قالوا لو حضروا خنثى وبعد ذلك بانت ذكورة الخنثى بعد العقد حكم بصحة النكاح، لأنه حين العقد كان ذكرا ولو كنا لا نعلم هذا الأمر، حكم بصحة النكاح على الأصح في زيادة الروضة بخلاف إمامته في الصلاة، لأن عدم جزم النية يؤثر فيها. لو تقدم خنثى فصلى بالمسلمين ثم تبين أنه ذكر فإنه في حالة الجزم في النية وراءه لا تصح الصلاة، فلا تصح وإن بان بعد ذلك أنه ذكر، بخلاف النكاح فإنه يصح ذلك. مسلمين فلا يصح لو اجتمع الكفار على الشهادة. ومن هنا نقول لبعض المسلمين الذين يتزوجون أحيانا ببعض النساء من أهل الكتاب، إن صح أنهن من أهل الكتاب، فغالبا يأتي مثلا تطلب أحيانا أن يكون عقدها في الكنيسة. يوجد أمرين: الرضا بالكفر في الكنيسة، وهذه مشكلة، نعم، وربما يجري في بعض ألفاظ العقد كلمات الكفر، مثلا والله أنه قال وسمى بذلك الرب ثم بعد ذلك عين المسيح مثلا، فهذه شرك بالله تبارك وتعالى. فإذا كانت هنالك كلمات فلا بد أن يكون الشهود صحيحا، لا بد أن يكون الشهود من المسلمين، لأن الكافر ليس أهلا للشهادة. حرين فلو جئنا بالعبيد أيضا، فالعبد لا يستطيع أن يأتي إلينا في كل وقت، وإنما إن يكون طائعا لزوجته، طائعا عفوا لوليه، طائعا لصاحبه، ففي هذه الحالة قد ينهاه عن الشهادة، بينما الحر هو يملك أمر نفسه. الحر كامل والعبد ناقص، لأن الرقة منقصة ينقص من صفة الإنسان. إذن بالغين عاقلين رجلين مسلمين حرين عدلين، فلا يكفي شهادة الفاسق لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال سبحانه ممن ترضون من الشهداء، والفاسق ليس بمرضي عنه. قالوا نعم، لو عم الفسق في بعض الأقاليم فينبغي الانعقاد بالفاسق لأنه موضع ضرورة. للأسف في بعض البلاد الإسلامية الآن كثر فيها شرب الخمر، وربما يعني لا يعلم الكثير تحريم الخمر إلى هذه الدرجة. ومن البلاد القريبة لنا مثلا التي بسبب العلمانية انتشر الخمر فيها بشكل كبير، تركيا مثلا. الجمهوريات الإسلامية التي كانت يعني تابعة للاتحاد السوفيتي، حتى إنهم ربما يشربون الخمر على الأضحية ويشربون الخمر على الإفطار في رمضان إلى هذا. وربما بعضهم يرى أنه لا يصح النكاح بدون وجود خمر، حتى إن طالب العلم ربما يتعذب كثيرا عندما يريد أن ينهي، يعني أن ينهي بعض الناس عن وجود الخمر، فربما يصفونه ببعض الأشياء. هذا فسق أم لا؟ فسق. اليوم بعد صدور مثلا الفتاوى من المذاهب الأربعة بتحريم الدخان، ما إن يلتفت قليلا حتى ترى بعض الناس كل واحد يريد أن يخرج سيجارة من مكان، وكان قبل ذلك يريد أن يكون شاهدا، فهل يكون فاسقا؟ عم هذا الأمر. إذا أردنا أن نقول عن هذا الأمر اليوم لا يصح، فأحيانا الأب فاسق والزوجة فاسقة والزوج فاسق والشهود فسقة، فماذا نفعل؟ نوقف الزواج؟ قال العلماء لا. لماذا؟ لأنه إذا عم الفسق، نسأل الله السلامة. من هنا ترى أن المسلمين اليوم يدعون الله عز وجل يعني فلا يستجاب لهم، السبب أنهم يرضون بالمعصية التي انتشرت بينه. فقال الشيخ نعم، لو عم الفسق في بعض الأقاليم فينبغي الانعقاد بالفاسق لأنه موضع ضرورة. أحيانا قالوا إذا كان الولي فاسقا فنرفع الأمر إلى الحاكم، فما بالك لو كان الحاكم فاسقا؟ حتى لو كان الحاكم امرأة في بعض الأقاليم للضرورة قالوا ينعقد حتى لا نوقف هذه السنة، وإلا تقف البشرية عن النماء، لأن هذا الأمر قد انتشر بشكل كبير جدا كما حكاه ابن العماد عن بعض الفقهاء. يوجد شرط ربما ما ذكره الشيخ، لو كان بعض الناس يعني ممن يدعي التعامل مع الجن، والأصل أن الجن يروننا ونحن لا نراهم، وقالوا حاضر هذا الجن ألف جني شاهد، ما بين إبن، ولو الجن كلهم من أول إلى آخرهم يحضرون هذا العقد ولو كانوا صحابة يعني ما زالوا على قيد الحياة، فإنه لا ينعقد العقد إلا بإنسيين. إذن أيضا هذا شيء آخر نتكلم به. إذن هذا مما يشترط فيه. قال وأقره، وذكر الإمام أبو شكين في فتاويه نحوه. قال جدي رحمه الله في فتاويه، ويختلف ذلك باختلاف الحاجات والبلدان والحالات، ولو قيل باعتبار مسافة العدوى فما كان فيها فموجود وإلا فمفقود، يعني لو ذهبنا صباحا وعدنا مساء مبكرين فهل نستطيع أن نأتي بشاهد عند ذلك عدل؟ فالأولى أن نأتي به، وإلا كان حكمه كحكم المفقود تمام. الإمام الغزالي يقول في زمنه وفي زمننا نعم، إن الفسق قد عم، يعني هذا الكلام من 800 سنة تقريبا، إن الفسق قد عم العباد والبلاد، وقد اختار هو وتبعه الأذرعي وابن عطيف ما أفتى به بعضهم من قبول شهادة الفاسق عند عموم الفسق دفعا للحرج الشديد في تعطيل الأحكام، لكن يلزم القاضي تقديم الأمثل فالأمثل. طيب فاسق ويصلي، لذلك الفاسق لا يصلي. اليوم للأسف من المسلمين من نقول والله هذا فلان لم يتوجه إلى القبلة، بل لم يدخل المسجد إلا بنعش من أجل الصلاة عليه، ولو أراد المسلمون هنا أن لا يصلوا عليه فلا يأثموا. لماذا لا يأثمون؟ لأن الصلاة في الأصل، هذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة عمره، لا يقال والله هذا مثلا عنه إنه متكاسل، يتكاسل فترة يصلي فترة، أما ما عرف وجهه القبلة طيلة حياته، ما عرف الطهارة إلا في غسل الموت، يعني هذه مشكلة كبيرة جدا. وربما كان ممن يتلفظ بالكفر، وربما كان ممن يحل الربا، إلى غير ذلك من الأمور. فقال العلماء حتى يعني لا تتعطل أحكام نقبل، لكن نقدم الأمثل فالأمثل. لذلك يوجد عندنا فاسق وآخر فسقه أقل، نعم، وفي هذا من الممكن تقليد من لم يشترط العدالة في ذلك. قال بعض العلماء إن البحث عن العدل أمر مطلوب، لكن ربما يكون يعني بالنسبة للضرورة أمر لا بد منه، ولكن ننظر إذا كان يوجد عندنا من العدول لا نقول هنالك ضرورة. طبعا عندما نقول نختار الأمثل فالأمثل في هذه الحالة نختار من يشتهر مثلا بالصدق، لأن المسألة الآن إنما تعتبر في مسألة الصدق والإدلاء بالشهادة، أما الكذبة فلا مكان لهم هنا. قال ويتعين رعاية الأقل فسوقا والأمثل حالا بحسب الإمكان كما سيأتي في نظيره أوائل الفصل الرابع. رشيدين، فلا يكفي المحجور عليه بسفه لأنه متهم، نريد رشيد أي مصلح لماله ولنفسه. سميعين، إذا كان اثنين قرشان أصم كل واحد منهم لا يصح ذلك، لكن لو كان برفع الصوت قرب العاقد قال له زوجته سمعت، قال له سمعان مثلا فهم علي في هذه الحالة وأعلى بصوته، عند ذلك يعني قلة السمع إذا وصل الشاهد إلى السمع الصحيح عند ذلك، أما الذي لا يسمع أبدا لا يصح. بصيرين، فلا يكفي الأعمى، ومن يرى الأشباح، في كثير من الناس عندهم عمى ألوان يعني يرى كل شيء في الدنيا أبيض وأسود، لذلك ترى بعض العميان تقول له خد عم يمشي بين السيارات عم يمشي كذا يرى كل شيء أسود، مكان النور يمشي ومكان الظلمة يبتعد، لكن لا يفرق ما بين شجرة وشخص يعني، لكن هذا المكان يمنع منه. ومن لا يرى الأشباح ولا يعرف الصور إلا إذا كان بحيث إذا قربت منه عرفها، لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع، وكالأعمى في ذلك البصير في الظلمة. تعالوا بالعتمة نعقد مين الولي ومين الزوج ومين الشاهدين، ما بنعرف بعضنا البعض، أو واحد من هؤلاء هل يصح هذا؟ لا، لا بد من أن يكون الوقت أيضا نستطيع فيه أن نتعرف على بعضنا البعض. ناطقين، طيب سمعوا الشهادة، ألا يريدان أن يثبتانها أمام القاضي؟ فلا بد من أن يكونا ممن ينطق يتكلم، فلا يكفي الأخراس وإن فهمت إشارته. والفرق بين شهادته وتصرفاته أن الإشارة ليست صريحة في الشهادة، ونحن في غنية عن شهادته بشهادة غيره بخلاف تصرفاته، هو أحيانا ببيع بيشتري بيتزوج، نعم إذا كان هو أحد الأطراف نحن مضطرين له، أما أن يكون شاهدا لسنا مضطرين له. عارفين بلسان المتعاقدين، ذهب بعضكم إلى بلاد العجم بأي لغة من اللغة وهو لا يفهم شيئا فجرى عقد النكاح أمامه، فهل يسمى شاهدا؟ أما فهمنا ماذا قالوا؟ عند ذلك لا تصح شهادته، فلا يكفي ضبط اللفظ من غير فهم معناه. عالمين بالوكالة حيث عقد بها، يعني هذا لابد أن نبينه أيضا. الكلام على الشهود إن شاء الله يعني طويل، أقف هنا عند العلم بالوكالة لأن الوقت ربما تداركنا، وإن شاء الله نتمم صفات الشاهد اليوم الحمد لله بالعقود، مين الشاهد اللي بيزد هوية فاسق غير فاسق كذا. لذلك مرة حضرت بعض يعني أحد الطلاب الذين كانوا عندي عجبني في موقف، جاء الشاهد كان أخا له وقدم قال إذا سمحت يا أخي أنا أريد فلانا يشهد على عقدي، قال ولما؟ قال أنت لا تصلي لا تصح شهادته، رأسا بكل صراحة أنت لا تصلي لا تصح شهادتك. فينبغي علينا أن نعرف من يشهد. اليوم للأسف أحيانا الولي ما بيصلي والزوجة ما بتصلي وكذلك الشهود والفسقة. حتى اليوم ربما لا يبالي. نرى أحيانا في بعض وسائل الإعلام صورة يجلس أحيانا قاضي القضاة بعمامة بيضاء كبيرة وما بعرف شو، وهذا أمام من يزوج الأميرة وقد دخلت الأميرة وهي بشعرها وجمالها وقد كشفت صدرها وظهرها ويجلس، كيف صار فاسق هذا؟ لماذا نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل؟ ألا ينبغي علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ أم الوظيفة أغلى عندنا من أن نتكلم بذلك؟ هذه أمور هامة جدا ينبغي علينا أن ننتبه إليها. نسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.